المجلس الثلاثون في مقام التلقي لأصول بناء الأسرة المسلمة وإنشاء الأرحام وما يترتب عن ذلك كله من حقوق وواجبات. الدرس الثاني في حدود الطلاق ومقاصده الإصلاحية. أولا، كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثانيا، البيان العام. كان الحديث عن الإيلاء بالمجلس السابق مقدمة للحديث عن الطلاق، لأنه نتيجة محتملة من نتائجه من جهة، ولأنه درس من دروس التشريع الأسري في الإسلام من جهة ثانية. فالطلاق حد من حدود الله التشريعية، وآية من آياته الاجتماعية، وآلة جراحية لعلاج العلاقات الأسرية السقيمة، ولذلك لا يلتجئ إليه المؤمن الصالح إلا لمقصد صالح. وليس الطلاق في عمقه القرآني جهلة يجهلها الزوج أو ثورة يثورها، كلا، ولا هو نقمة ينقمها أو غضبة يغضبها، وإنما هو قرار هادئ حكيم تسبقه استشارات واستخارات وخطوات علاجية كثيرة، فهو جراحة طبية للعلاقات الاجتماعية وعلاج إيماني للنفس الإنسانية، سواء نفس الزوج أو نفس الزوجة، وهو إصلاح اجتماعي للأسرة يتلافى به من المفاسد في الدين والدنيا ما هو أرجح من البقاء على عقد الزواج. ومن ثم جعل الله الطلاق تصرفا تربويا حكيما لا يزيد الزوجين المنفصلين إلا صلاحا في الدين وحرصا على حفظ حدود رب العالمين، فهو تسريح بإحسان طلبا لتقوى الله، إذا تعذر طلبها بزواج لم يبن على أساس متين، ذلك أصل تشريع الطلاق في الإسلام، فمن خرج به عن مقاصده الشرعية كان من الظالمين. ونلخص هنا حقيقة الطلاق الشرعي وما حد الله فيه من حدود على ما هو وارد في هذا السياق من سورة البقرة. وقد قدم الله جل ثناؤه هاهنا الحديث عن الحقوق المتعلقة بالنسل، لأنه المقصود الأصلي من الزواج الذي كان، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ففرض سبحانه على المطلقات من الزوجات المدخول بهن من ذوات الحيض أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي تنتظر إحداهن من يوم الطلاق مدة ثلاث حيضات، تعتد بهن على التمام عدة قبل أن تبين من زوجها. مكتوب في الهامش: بانت المرأة من زوجها بينونة إذا تم طلاقها بنهاية عدتها، وفقد الزوج حق المراجعة المخول له خلال العدة، فصارت أحق بنفسها، تتزوج من شاءت غيره، فإن رغب فيها من جديد، خطبها من جديد، وتزوجها إن قبلت بعقد جديد، ولها أن تتزوج غيره إن شاءت. والبينونة نوعان، صغرى وكبرى، فالصغرى هي ما ذكرنا، والكبرى هي ما بعد الطلقة الثانية، انتهى الهامش. تعتد بهن على التمام عدة قبل أن تبين من زوجها، لما له من حق المراجعة خلال تلك المدة، حتى إذا انتهت العدة دون مراجعته، بانت منه وتم الفراق، وجاز لها حينئذ أن تستقبل الخطاب غيره، فإن عاد إليها زوجها الأول، فلا يكون ذلك إلا بخطبة جديدة ومهر جديد. وقد اختلف العلماء في معنى الكرء اختلافا يترتب عليه اختلاف في الأحكام، بسبب كون الكرء في اللغة بمعنى الوقت، وهو بهذا مشترك الدلالة بين الحيض والطهر، لأن كل منهما وقت، فذهب مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم إلى أن القروء هي الأطهار، وهو مروي عن عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي إلى أنها الحيضات، وهو مروي عن عدد من الصحابة أيضا، منهم عمر وعلي وابن مسعود، واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد بن حنبل. والفرق بين المذهبين هو أن من رأى أن الكروء هي الأطهار، رأى أنه إن دخلت المطلقة الرجعية في الحيضة الثالثة لم يكن للزوج عليها رجعة وحلت للخطاب، ومن رأى أنها الحيضات لم تحل عنده حتى تنقضي الحيضة الثالثة، وربما كانت المطلقة حاملة فحرم الله عليها كتمان الحمل، كما حرم عليها كتمان حالها من الحيض أو الطهر، لما في قول الحقيقة والتصريح بها من ضمان لعدم اختلاط الأنساب، وضمان لحقوق الزوج المطلق من الرجعة في مدة العدة، فربما تكتم شيئا من ذلك رغبة منها في تقصير مدة العدة، أو رغبة في تطويلها طلبا لمصلحة من مصالحها الشخصية على غير الوجه المشروع، فربما عمدت إلى تقصير العدة بقصد الزواج بمن ينتظرها من الرجال، وربما عمدت إلى تطويلها وقد بانت رغبة في العودة إلى الزوج الأول، أو رغبة في إثقال كاهله بنفقة زائدة على الحد المشروع، وكل ذلك تعد على حدود الله، لما فيه في حال تقصير العدة من تضييق على حق الرجعة للزوج المطلق، وتعرضها للخطاب قبل نهاية عدتها، ولما فيه من احتمال اختلاط الأنساب إن هي أخفت حملها الحديث العهد، ثم لما فيه إن هي أطالت المدة بكتمانها من احتمال رجعتها للزوج الأول وقد بانت منه بلا مهر ولا عقد زواج، وغير ذلك من المفاسد المحتملة. ومن ثم فقد أوكل الله ذلك إليهن، وأناط التصريح فيه بإيمانهن، وتوعدهن بجزاء اليوم الآخر إنهن كتمن الحقيقة أو قلن كذبا وزورا، فذلك كله قول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال جل جلاله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. والبعولة جمع بعل، وهو الزوج، والآية ضمان لحق الزوج المطلق بارتجاع زوجته ما دامت في عدتها، ولم تبن منه بينونة صغرى أو كبرى، إذا كان يريد بارتجاعها الخير والإصلاح، لا الإضرار بها. وللنساء على الأزواج مثل ما للأزواج على النساء، من حسن التبعل وصدق التودد وإخلاص المحبة وإحسان العشرة والمعاملة. ثم على الرجل أن يؤدي ما فرض الله عليه من حقوق زوجته بالمعروف، كما أن على المرأة أن تؤدي ما فرض الله عليها من حقوق زوجها بالمعروف، لا ضرر ولا ضرار. ثم أخبر تعالى بأن للرجال عليهن درجة، وهي درجة الكدح والقوامة والإدارة للأسرة، ويدخل فيها تحمل تكاليف شرعية زائدة أعفيت منها المرأة، كالقتال في سبيل الله. ثم ذيل سبحانه الآية بقوله والله عزيز حكيم، منبها على قدرته جل جلاله على عقاب كل من تعدى حدوده وانتهك حرماته التشريعية عموما والأسرية منها خصوصا، لما لهذه على وجه الخصوص من أثر كبير على صلاح المجتمع وفساده، وهو تعالى حكيم في كل ما حد وشرع، لا يفرض شيئا على الناس ولا يحظره إلا لحكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم رجع على الرجال بضبط فرص الطلاق عليهم حدا من إمكانات الإضرار بالنساء، فقال سبحانه الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ذلك أن الطلاق في الجاهلية كان غير منحصر بعدد، فكان الرجل إذا أراد الإضرار بزوجته طلقها، حتى إذا أوشكت عدتها على الانتهاء ارتجعها، ثم يفعل ذلك مرارا كثيرة لعدة سنوات، فتبقى المرأة معلقة لا هي بزوجة تتمتع بحقوق الزوجية، ولا هي بمطلقة بائنة تتزوج رجلا آخر، فأنزل الله الآية حدا لهذه الفوضى، وصيانة لحقوق الزوجات، فجعل فرصة التطليق والرجعة مرتين فقط، والثالثة تبين منه بينونة كبرى، بحيث لا تصلح له بعد ذلك حتى تتزوج رجلا غيره، زواجا شرعيا صحيحا، بقصد الدوام والاستمرار، ثم يطلقها طلاقا شرعيا صحيحا، فآنئذ فقط يمكن للزوج الأول أن يخطبها، ويتزوجها بعقد شرعي إن قبلت، فانتهت بذلك فرص الإضرار والتلاعب بالطلاق والرجعة، ولم يعد للزوج إلا أن يمسك زوجته بمعروف ويتقي الله في معاملتها، أو أن يفارقها بإحسان، مؤديا كل ما لها عليه من حقوق، غير منتقص شيئا من كرامتها المادية والمعنوية. ثم قال سبحانه ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وذلك أن من مقاصد الإضرار بالزوجة الضغط عليها حتى تتنازل عن حقوق الطلاق، أو تطلب الخلع بسبب شقاقه لها، فتدفع له تعويض الفراق بدل أن يدفع لها، وهو إثم كبير وظلم مبين. ومن ثم حرم الله على الرجال أخذ شيء مما دفعوه لزوجاتهم المطلقات في الصداق أو غيره، فمن فعل ذلك أكل سحتا. اللهم إلا أن تكون الزوجة قد أبغضت زوجها لغير عيب في خلقه ودينه، ولم تستطع الانسجام معه لاختلاف الطباع والأذواق ونحو ذلك من المعاني النفسية والعواطف الوجدانية التي قد تتأجج سلبا إلى درجة أن تكره مضاجعته وتجد نفسها مكرهة نفسيا على عصيانه، وربما خافت على نفسها التفكير في غيره وهي ما تزال في عصمته، وهذا وذاك هدم لحدود الله. فها هنا أجاز الإسلام للمرأة أن تفارق زوجها بعوض تدفعه له، تفدي به نفسها وتطلب صلاحها، فيأخذه مالا حلالا طيبا، وهو المسمى عند الفقهاء بالخلع، فيقع به طلاق بائن، وهو قوله تعالى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، مكتوب في الهامش. ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أن الخلع طلاق بائن، وخالفهم أحمد والشافعي في القديم، وقال ليس بطلاق يعتد به، بل هو فسخ، واتفقوا جميعا على أنه لا رجعة للمخالع في العدة إلا برضاها، لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من الفداء، وله هو خاصة أن يتزوجها في العدة، لأن العدة إنما هي على غيره. انتهى الهامش. ثم قال سبحانه في ختامها تلك حدود الله فلا تعتدوها، بمعنى أن ما شرع لكم من توقير الزوجات وعدم الإضرار بهن وتحريم إكراههن على الخلع والتنازل عن حقوقهن والنهي عن أكل أموالهن بالباطل كلها حدود حدها الله وأحكام شرعها لإصلاح دينكم ودنياكم، فلا تعتدوها ولا تخونوها. ولذلك قال بعد ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، الظالمون لزوجاتهم من جهة ولأنفسهم من جهة أخرى بما عرضوها لغضب الله وعقابه. ويضع الله جل جلاله معلما آخر على منهج بناء الأسرة المسلمة وحفظها من التسيب والضياع، فيجعل الطلاق الثالث نهاية لعبث الزوج بهذا الحكم الشرعي الغليظ، ولا يجيز له الرجوع إليها إلا بعد زواجها من غيره زواجا شرعيا صحيحا بقصد الدوام والاستقرار، لا على سبيل التحليل الملعون والتحيل المأفون، حتى إذا طلقها الزوج الثاني لسبب من الأسباب لا بقصد سابق تحيلا، جاز للزوج الأول خطبتها والعقد عليها من جديد بعد قبولها، وهذا احتمال ضعيف رغم إمكانه. ولذلك سمى العلماء التطليقة الثالثة بالبينونة الكبرى، وهو قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فقوله في البداية فإن طلقها يعني الزوج الأول، وقوله في الثانية فإن طلقها يعني الزوج الثاني، والضمير في قوله فلا جناح عليهما وما بعدها يعود على المرأة مع الزوج الأول، بمعنى فلا حرج عليهما أن يتصالحا ويتزوجا من جديد بعد طلاقها من الزوج الثاني بما وصفنا من شروط، إن تيقن أن موانع النجاح التي كانت في الزواج الأول قد زالت الآن، وأنهما اليوم أقدر على إقامة حدود الله في زواجهما الجديد بحفظ دينهما وتحصين أنفسهما وإصلاح أبنائهما إلى آخره. فتلك الأحكام جميعا هي حدود ومعالم وضعها الله على طريق الصلاح الأسري والإصلاح الاجتماعي، وبينها بوضوح لأهل العلم هدى للناس وإرشادا. ثم فصل ما أجمله من تحريم الإضرار بالزوجات في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان كما بيناه قبل، فأخرج المعنى من الإشارة إلى العبارة، فقال سبحانه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقد ذكرنا ما كانت عليه العرب في جاهليتها وفي أول عهد الإسلام بالمدينة من القصد إلى تطويل العدة على الزوجة منعا لها من المصير إلى زوج غيره، وذلك بارتجاعها في آخر عدتها ثم تطليقها ثم ارتجاعها في آخر عدتها مرة أخرى بلا عدد محصور، فتبقى الزوجة هكذا معلقة أبدا. فوضع الله حدا لهذا المنكر بحصره فرص الرجعة في طلقتين فقط، لكن من كان ضعيف الدين سيء الخلق ربما ضار زوجته حتى بهذا العدد المحصور، فربما كان مصمما على طلاقها فعلا لكنه رغم ذلك يطيل عليها المدة باستيفاء الطلقتين ورجعتهما على التمام، فلا تتحرر منه المرأة إلا بالطلقة الثالثة. ومن ثم أمر الله عز وجل الأزواج باتخاذ القرار المناسب عند نهاية العدة الأولى، إما الاسترجاع والإمساك بمعروف أي بقصد التصالح والتصافي، وإما اتخاذ قرار الطلاق إذا كان هو الحل الأمثل، ومفارقة الزوجة بمعروف أيضا بعدم إكراهها على التنازل عما يترتب لها على الزوج من تعويضات، وتمتيعها بكافة حقوقها المادية والمعنوية. وأما من اعتدى عليها فأمسكها ضرارا من غير رغبة صادقة فيها فقد ظلم نفسه وأهلكها بتعريضها لما لا طاقة لها به من عذاب الله والعياذ بالله. ومن ثم حذر سبحانه من العبث بأحكامه وآياته الكريمة، لأن الضرار بما وصفنا من أسلوب خبيث هو تحيل على شرع الله وعبث بأحكامه المحكمة، مذكرا المسلمين بما كانوا عليه من الجهالة والضلال قبل الإسلام ثم بما أنعم عليهم بعد ذلك من الهدى والنور، إذ بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والسنة ويعظهم بما فيهما من الحكمة فضلا منه تعالى ورحمة. ولذلك فهم أجدر بتقوى الله عز وجل وشكره على ما أنعم بالصدق في طاعته والإخلاص في عبادته، فذلك كله قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، إذ لا يخفى عليه شيء مما تكتمون أو تعلنون. من ضروب الخداع للنفس والتحايل على أحكام الله وشريعته. وختم قضية الضرار بإرشاد أولياء المطلقات إلى عدم عضلهن. والعضل منع الرجل ابنته أو أخته المطلقة البائنة بينونة صغرى من الرجوع إلى زوجها الذي طلقها انتقاما منه. فأمر الله الأولياء بترك عضل المرأة إذا هي كانت راضية بالرجوع إلى زوجها، وكان الزوج صادق الرغبة فيها، وكلاهما نادم على ما فات من الأخطاء، عازم على تجديد الثقة بالله واستئناف بناء الأسرة على هدى من الله وأساس متين من تقواه تعالى. فقال سبحانه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه الآية لها قصة، وهي ما رواه الترمذي بسند صحيح عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهوته، ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن الآية. فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك، انتهى. والعجيب أنه خاطب الفريقين الأزواج المطلقين وأولياء المطلقات بخطاب واحد كأنهما فريق واحد وأسرة واحدة، وفي ذلك إشارة إلى أن الأصل في مجتمع المؤمنين أنه جسم واحد، من خاصم أخاه المؤمن فيه فكأنما خاصم نفسه. فتدبر قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن الآية، فجعل المخاطب جمعا واحدا، مع أن المطلق هو غير العاضل. ولذلك ختم هذه الطائفة من الأحكام على منهج القرآن التشريعي الثابت بتثبيت ضمانات الاستجابة لحكم الله، وهي المناطات الوعظية التي تعلق بها أمانة حفظ حدود الله وأحكامه جل علاه، مذكرا في ذلك مرة أخرى بالله واليوم الآخر وما يقع بالنفس المؤمنة من رغب ورهب عند ذكرهما. فقال تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأي شيء أزكى للنفس من الإخلاص والصدق مع الله، وأي شيء أطهر لها من رعاية حقوقه تعالى والتزام هداه. فمن التزم حدوده سلم، ومن اتبع معالمه غنم، لأنه تعالى أعلم بعباده وبما يصلح أنفسهم الأمارة بالسوء، ومن ذا عليم بطبائع الخلق وأسرار النفس سواه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا سبحانه وتعالى من رب حكيم عليم؟ ثالثا: الهدى المنهجي، وهو في ثمان رسالات قرآنية نعرضها كما يلي: الرسالة الأولى في أن عدة المطلقة الرجعية كما هي حق للزوج وحفظ لنسله، هي حق للزوجة أيضا، وفرصة لهما معا لمراجعة أنفسهما ومحاسبتها، وهي دليل على ما ذكرناه من أن الطلاق تشريع تربوي علاجي وليس تشريعا انتقاميا، وأنه قرار هادئ حكيم يتم على مراحل وعلى مهل. ولذلك فقد اشترط الشارع على الزوج ألا يوقع الطلاق على زوجته وهي حائض، تجنبا للأحوال النفسية المضطربة التي قد تصحب المرأة فترة الحيض فتوتر العلاقة بين الزوجين. ولم يجز الطلاق إلا في طهر صحيح لم يجامعها فيه زوجها، وحديث عبد الله بن عمر في ذلك مشهور، قال رضي الله عنه: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها، أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، انتهى. وهذا الترتيب المتمهل البطيء تنزيه لقرار الطلاق من التسرع والاستعجال، وإخراج له من ضيق الظروف النفسية المتشنجة، ولذلك أوجب الإسلام على الزوج استبقاء زوجته المطلقة في بيته طيلة مدة العدة، وحرم عليه إخراجها، كما منعها من مغادرة بيتها من تلقاء نفسها، ولو إلى بيت أهلها. ذلك ما أجمله هاهنا بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهو ما فصله في قوله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ذلك أن إبقاء المطلقة ببيتها إلى جانب زوجها طيلة العدة يطعمها مما يطعم ويسقيها مما يشرب ويكسوها مما يلبس حقا واجبا عليه بلا ضرر ولا ضرار، إضافة إلى ما فيه من تبين احتمالات الحمل، هو امتحان لجدية الطلاق ولعزيمة القلب على الفراق، وفرصة للمراجعة ومحاسبة النفس بالنسبة لكلا الطرفين، فلربما ندم الزوج وتراجع عن قراره، ولربما ندمت الزوجة وتخلت عن نشوزها وتعنتها، فلانت لزوجها وصالحته، وعادت المياه إلى مجاريها. ولذلك قال تعالى في آية الطلاق: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الرسالة الثانية في أن الأنساب مقدسة في الإسلام، يمنع اختلاطها ويحرم تدنيسها، لأنها أساس معرفة الأرحام المأمور بتقواها في كتاب الله حفظا وصلة ورعاية. ولذلك ألزم المطلقات والأرامل بالعدة، وهي وإن اختلفت مقاديرها وتعددت مقاصدها، فمن بينها التحقق من براءة الرحم من الحمل أو التأكد من وجوده فيلحق بنسبه الصحيح وتثبت له حقوقه الشرعية. ولذلك حرم الإسلام التبني الذي يؤدي إلى إلحاق الأطفال بغير آبائهم وأمهاتهم، وهو ما بينه الله تعالى في قوله، قال سبحانه: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. كما حرم انتساب المرء لغير والديه وهو يعلم، وكل ما يؤدي إلى اختلاط الأنساب. فعن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، انتهى. وهو سبب أيضا من أسباب تحريم الزنا. ذلك أن الرحم في الإسلام شجر مقدس طاهر، فلا يغرس إلا بزواج طاهر. الرسالة الثالثة في أن الرجل هو المسؤول الأول عن الأسرة، وهو مديرها التربوي، والزوجة هي نائبته وسنده المعين. صحيح أن الزوجة مسؤولة عن إدارة بيتها وراعية في مال زوجها، لكن المسؤولية الرئاسية هي للزوج، بما جعل الله في الرجل من شخصية قيادية ونزعة رئاسية، وبما فطر الله النساء على المرؤوسية والتبعية. هذا هو الأصل في فطرة الذكر والأنثى. وقد يشذ من الرجال من لا يستطيع إدارة أسرته فتتولاها الزوجة، كما قد يشذ من النساء من تترجل فترأس أسرتها وربما رأست دولة، وهو في الاستقراء التاريخي قديما وحديثا نادر وشاذ. ودونك الأمم الغربية التي تدعي مساواة المرأة للرجل في كل شيء، فانظر ما نسبة رئاسة النساء للمؤسسات والحكومات؟ تجد أن القاعدة المضطردة هي ما بين الله جلت حكمته في كتابه الكريم، فذلك كله من الهدى المنهاجي المكنون في قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فمن مقتضيات عزته جل جلاله أن من خالف هديه تعالى فجعل القيادة بيد المرأة في كل شيء ضل وخسر، كما أن من مقتضيات حكمته سبحانه أن ما أسنده تعالى لكل من الرجل والمرأة من وظائف على تنوع بينهما واختلاف هو الأنسب للفطرة البشرية فيهما معا، وهو الأوفق لجمال التكامل الإنساني والنجاح الأسري. ذلك حكم الله والله عزيز حكيم. الرسالة الرابعة في أن العلاقات الاجتماعية في الإسلام مبنية على أساس من التقوى متين، فلا يهدمها طلاق ولا يخرمها شقاق، بل تبقى علاقة الأصهار بعد الطلاق كما كانت قبله محمية بسياج المعروف محفوظة بضمان الإحسان. ولذلك وصف سبحانه الطلاق فقال بأنه تسريح بإحسان كما تدارسناه، وقال: أو سرحوهن بمعروف. ثم قال تعالى عن المنفصلين بالطلاق فيما سيأتي بيانه إن شاء الله من هذه السورة نفسها: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وربما افترق الزوجان وبينهما بنوة مشتركة، فتستمر بينهما علاقة رحم مقدسة بصورة غير مباشرة، فلا تسوء مشاعر التقدير والاحترام ولو اختلفت الطباع وتعسرت العشرة. ذلك أن ولاية الإيمان وأخوة الإسلام ما كان لها أن تنقطع أبدا مهما كانت الظروف والأسباب. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الرسالة الخامسة في أن أحكام الأسرة في الإسلام من حدود الله العظيمة حماها الله جل جلاله بنفسه، وجعل آياتها من أمهات وحيه ومحكمات كتابه، فسيجها بحماه وحرسها بحفظه، ثم توعد من حاول الاقتراب منها بالتلاعب والضرار أو بالتحريف والتزوير، فقال مهددا: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال محذرا: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ومن ثم كانت نصوص القرآن وحدها أضمن حافظ للنظام الأسري الإسلامي وأقوى حامل لحدوده على الإطلاق. ولو أن الناس اشتغلوا بتدارس كتاب الله تعالى لما كان لزنادقة الجمعيات النسوية التابعة للغرب بيننا من أثر، ولما كان لدعاة التحلل من أحكام الله جل جلاله في الأسرة جرأة على ما هم به اليوم يجهرون وما هم به يطالبون من إلغاء العقد الشرعي في الزواج، وإباحة الزنا بين الخطيبين، وهدم نظام الإرث الشرعي، وغير ذلك من الطامات. فتسليط ضوء القرآن العظيم بشعاع شاسع على الناس كفيل وحده بفضح خفافيش الظلام. الرسالة السادسة في أن الخلع حق للمرأة كما أن الطلاق حق للرجل، حفظا لدينها وصيانة لحقوقها النفسية والعاطفية، كما بيناه من قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقد أنكر قوم الخلع قديما وحديثا ولا حجة لهم، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. وفي رواية له: لكني لا أطيقه. وفي رواية ابن ماجه: لا أطيقه بغضا. وقولها: ولكني أكره الكفر في الإسلام، كناية لطيفة عن عدم حبها لزوجها، وعن عدم استجابتها النفسية الصادقة له في الفراش، وكذا عن خوفها من تطلعها إلى غيره وهي في عصمته، وهو أدهى وأخطر. وهذا نص مفسر لكتاب الله تعالى قاض بجواز الخلع وجعله بيد المرأة، كما جعل الطلاق بيد الرجل تماما، وألزمها أداء تعويضه لزوجها كما ألزمه تعويض الطلاق تماما، على تخفيف عنها بالمقارنة به، إذ حرم عليه الشارع الحكيم أخذ شيء مما أعطاها إذا كان هو الذي طلق، وألزمه فوق ذلك أداء عوض المتعة تعويضا لها عن أضرار الطلاق، كما ألزمه النفقة عليها خلال العدة وعلى أبنائها منه إلى سن البلوغ، بينما لم يلزمها الشارع إذا هي اختلعت من زوجها إلا بإرجاع مقدار الصداق ليس إلا. الرسالة السابعة في أن القصد إلى هدم الأسرة بالطلاق أو بالخلع عبثا وبغير سبب شرعي ظلم وتعد لحدود الله، وكذلك من سعى من الأولياء إلى منع استئنافها بالعضل، أو من أسهم في إيقاع الطلاق بالنميمة أو بالوشاية ونحوها. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ويلحق به من خبب رجلا على زوجته. والتخبيب إيغار الصدر بالكراهية وإثارة الأحقاد والبغضاء، فهذا إنما هو فعل شيطاني خبيث. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه. انتهى. ولذلك حرم الله على الزوجات استفزاز أزواجهن عند الخصام، والخصام العابر أمر طبيعي بالمطالبة بالطلاق أو بالسعي إلى الاختلاع دون ترو ولا تفكر لما فيه من العبث والسفه. فعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. انتهى. ولعل هذه النصوص وأضرابها هي التي أوهمت المانعين للخلع ما ذهبوا إليه، وإنما هي مقيدة بمن فعل ذلك في غير ما بأس، كما هو نص الحديث، أي في غير ما مفسدة تدرأ، وهو طلاق العبث واختلاع السفه، ولا خلاف في منع هذا. الرسالة الثامنة في أن تزوج الرجل المرأة ثم تطليقها بقصد تحليلها لمن طلقها ثلاثا خبيثة من الخبائث وضرب من ضروب الزنا، ملعون فاعله والمفعول له على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وروي عن غير واحد من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له، وهي لعنة تدخل فيها ضمنا المرأة التي قبلت ذلك، وكل من سعى فيه وهو يعلم. وقد صح في فتاوى الصحابة أنه جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثة فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة. كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل ذلك في زوجته إلا رجل ماتت غيرته وانعدمت كرامته. انتهى. رابعا مسلك التخلق. ومسلك هذا المجلس هو في بيان المنهج الكفيل بحفظ الأسرة من خطر الطلاق العابث أو الجهول والخلع السفيه مما لا مصلحة تجلب فيه ولا مفسدة تدرأ، وأما الطلاق الشافي من مخالفة حدود الله فهو قرار حكيم وإنما مسلكنا هذا متعلق بما لا حكمة فيه، وهو الكثير الجاري على ألسنة أغلب المطلقين اليوم، وهو ضرب من اتخاذ آيات الله هزوا. ومسلك التحرز منه راجع إلى الدخول في ثلاث مجاهدات، هي: الأولى، منع اللسان من النطق بألفاظ الطلاق وعباراته تجاه زوجته ولو مزاحا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الهزل بألفاظ الطلاق، وألزم من فعل ذلك به. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، انتهى. لما في ذلك كله ولو أبقي على هزله من تلاعب بعواطف المرأة وجرح لكرامتها. الثانية، عدم الاستجابة لوساوس الشيطان بالتركيز على نقطة النقص في المرأة، ولا مخلوق يخلو من النقص، ومدافعته بصرف النظر إلى مواطن الحسن الخلقي والخلقي فيها، وهو الغالب الكثير. فتلك هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته الثمينة للأزواج. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، والفرك هو البغض. الثالثة، صبر النفس على اختلاف الطباع، والاختلاف لا بد واقع ما لم يخشى انتهاك حدود الله. والزوج مطالب بالصبر أكثر لما يغلب على المرأة من تقلب العواطف وجيشانها واضطراب النفس عند الحيض وعند الحمل وغيرهما. وذاك هو المقصود في الحديث بكونها خلقت من ضلع أعوج كما سيأتي بيانه. فالإعوجاج ليس بالمعنى المادي قطعا، بل هو بمعنى الجيشان العاطفي والفوران الوجداني الذي فطرت عليه المرأة، وهو في الأصل معنى إيجابي، لأن به تتمكن من الاستجابة النفسية الكاملة لوظائفها التربوية بما لا قدرة للرجل على تلبيته. فمن لم يحسن التعامل مع هذا من الرجال اصطدم بزوجته. وفي هذا السياق استوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وصيته بالنساء: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا، انتهى. فالإعوجاج هو من جهة انحناء جمالي، إذ الأضلاع خلقت بشكل منحن لحفظ القلب واحتضانه، ومن ثم كانت دلالته الرمزية عند العرب مشيرة إلى العواطف الوجدانية الجميلة كالشوق والحب، وهو من جهة أخرى ثورة عاطفية قد تؤذي الآخر أحيانا، وهو الإعوجاج المحذر منه. ولذلك جاء في رواية أخرى للحديث المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، انتهى. ولا يكسرها إلا زوج ضعيف فاشل، ذلك وإنما الموفق من وفقه الله، انتهى. المجلس 31 في مقام التلقي لأصول بناء الأسرة المسلمة وإنشاء الأرحام وما يترتب عن ذلك كله من حقوق وواجبات. الدرس 3 في حقوق المطلقات والأطفال الرضع وعدة المتوفى عنها. أولا، كلمات الإبتلاء. قال الله جلت حكمته: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ثانيا، البيان العام. لما فرغ من الكلام عن حقيقة الطلاق وأشكاله كما بيناه بالمجلس السابق، شرعها هنا في بيان ما يترتب عنه من حقوق وواجبات، فبدأ بالحديث عن المطلقات عامة والمرضعات منهن خاصة، وانجر معه إثبات حق الرضع بالتبع. صحيح أن الأمهات قد فطرن على الشفقة والعطف الكبير على أولادهن، والقيام بجميع شؤونهن من رضاع ورعاية بما لا يحتاج إلى إيجاب وإلزام، لكنه لما كان السياق سياق طلاق وبيان الحقوق والواجبات، فقد أرشد المطلقة برضيع إلى أن ترضعه عامين كاملين، إذا أراد الزوج المطلق إتمام مدة الرضاع، ومن ثم ألزمه الشارع الإنفاق على مطلقته المرضع أجرة لها، بما يغطي كل ما يتعلق بضرورياتها وحاجياتها من طعام وشراب وكسوة وتطبيب إلى آخره، وبما يوفر اللبن في ثديها للطفل، ويحفظ سلامتها لسلامته، قدرا معلوما يحدده القاضي، على حسب طاقة الأب وسعته، من غير ضرر ولا ضرار يعود على الطرفين، أو على الرضيع، فلا يجوز للمطلقة أن تلقي ولدها على زوجها إضرارا به، فلا يجد من يرضعه، ولا يجوز له أن ينتزعه منها وهي تحب أن ترضعه، فهي أولى به. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فالوارث الراشد في حال ما إذا مات والد الرضيع مطالب بالنفقة على أم الرضيع من أجل رضيعها مدة الرضاع على سبيل تكافل الأسرة وتراحمها، والمقصود بالوارث هو وارث الصبي من قبل أبيه، من عصابته، أخا كان أو عما أو ابن عم أو ابن أخ، وقيل هو وارث الوالد الميت من أبنائه الكبار خاصة، فربما كانوا غير أشقاء للصبي، فتثقل نفقة أمه عليهم، ويجوز أن يكون كل ذلك مقصودا، فيطالبون بالنفقة عليها جميعا، سواء كان ذلك على الترتيب أو تعاونا على العاقلة، تكافلا بينهم جميعا، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكثير من كبار التابعين، كالحسن البصري وغيره، فالطفل مكفول الحق، محفوظ من الضياع في جميع الأحوال، ذلك أن جمهور السلف على وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، ثم بين تعالى أنه إذا اتفق الوالدان على فصال الصبي، أي فطامه، قبل نهاية الحولين عن تراض بينهما وتشاور فلا إثم عليهما إذا كان ذلك لمصلحة الرضيع، كما لو كان الفطام لعارض صحي ألم بالأم قد يؤدي إلى فساد اللبن والإضرار بالصبي أو غير ذلك من الأعذار المقبولة شرعا وعقلا. فقال تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وفيه دلالة على أن حرمان الطفل من الرضاع الضروري لسبب تافه كحرص الأم على حفظ جمالها الشكلي هو إثم وظلم للرضيع. اللهم إلا أن تتخذ له مرضع أخرى ترضعه بثديها وتكفله، وهو قوله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وقد ندب سبحانه في هذه الآية إلى مكافأة المرأة المرضع بأجرة على إرضاعها لما فيه من زيادة عنايتها بالطفل والإحسان إليه، وهو المقصود بقوله: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. ثم أمر بتقوى الله عز وجل محذرا من مخالفة هديه تعالى بما قد يعود بالضرر على الطفل أو على أحد الوالدين، فهو سبحانه بصير بعباده وبكل ما يعملون في السر والعلن، لا يخفى عليه شيء من النيات والمقاصد. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ولما بين سبحانه عدة المطلقات وما يترتب على الطلاق من حقوقهن وحقوق أطفالهن انتقل إلى بيان عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، فقال سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فأمر تعالى الأرامل بالحداد على أزواجهن مدة أربعة أشهر وعشر ليال سواء كانوا قد دخلوا بهن أم لا إجماعا، ولا يستثنى من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل. فقد ذهب جميع فقهاء الأمصار إلى أن عدتها هي أن تضع حملها بناء على عموم قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهو مذهب أغلب الصحابة. بينما ذهب علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين، فإن كان حملها مستمرا إلى ما بعد أربعة أشهر وعشر اعتدت به حتى تضعه، وإن وضعت قبل ذلك أتمت أربعة أشهر وعشرة. جمعا بين الآيتين في عدة المتوفى عنها وعدة أولاة الأحمال، وهو قول وجيه. لولا حديث سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب؟ ترجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. انتهى. فهذا الحديث هو أقوى مستند للجمهور إن لم يثبت نسخه، لأن آية أولاة الأحمال إنما هي في سياق الطلاق للوفاة فلا دلالة فيها على مذهبهم. والمرأة المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تتحلى بشيء من أدوات الزينة والتقيين والحلي واللباس طيلة عدتها الثابتة بكتاب الله. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر. الحديث. فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها بعد ذلك فيما فعلت في نفسها من التزين، بشرط ألا تتبرج به لغير النساء والمحارم، وهو قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير، أي خبير بالمخالفات وبما خفي من النيات. وفيه وعيد لمن تجاوز حدود الله في العدة أو في التزين بعدها بما يخرج عن ضوابط الشرع وآدابه. ثم قرر تعالى أنه لا يجوز لها أن تتعرض للخطاب خلال العدة، وليس لأحد أن يخطبها لنفسه ولا لغيره إلا تعريضا غير صريح حتى تنتهي العدة. والتعريض أن يرسل الرجل إلى المعتدة هدية، أو أن يدعو أمامها بزوج صالح أو بزوجة صالحة دون تصريح بقصدها وتعيينها. أما التصريح فقد شدد الله جل جلاله في تحريمه، كما شدد في تحريم العقد عليها خلال عدتها من باب أحرى، وحرم المواعدة السرية بالزواج، وحرم التعبير عن عواطف الحب والتعلق خلالها والمراسلة بذلك سرا أو علنا. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. فلا بأس بالتعريض بالخطبة كما وصفنا من إشارات رمزية دون تصريح أو إكنانها، بمعنى إضمارها في النفس حتى تنتهي العدة. والتعريض الإشاري هو المقصود بالقول المعروف في الآية. وقد أجمع العلماء على بطلان عقد الزواج المبرم خلال العدة، واعتبروه كبيرة من الكبائر، فمن تزوج امرأة في عدة الوفاة ودخل بها تم التفريق بينهما. وقال مالك رحمه الله تعالى بتحريمها عليه بعد ذلك تأبيدا، بناء على قاعدة المعاملة بنقيض المقصود، ومن ثم توعد الله المخالفين في ذلك وحذرهم من التحايل الخفي على شرعه، فقال جل جلاله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ثم بشر المخالفين نهيه خطأ لا عمدا وقصدا، وكذا التائبين من خطيئة العمد بشرهم برحمته تعالى وغفرانه، فقال بعدها مباشرة: واعلموا أن الله غفور حليم. والحلم الإمهال والتريث في معاملة العصاة، وعدم المسارعة إلى عقابهم رغبة في توبتهم. ثم انتقل الخطاب بعدها إلى بيان حق المطلقات قبل الدخول بهن ممن لم يسمى لهن صداق معلوم، إذا كن قد فوضن لأزواجهن تقديره، وهو المسمى عند الفقهاء بنكاح التفويض، فجعل لهن متعة مالية مفروضة على الأزواج بالمعروف، أي على قدر الطاقة وحسب السعة، لا ضرر ولا ضرار، سواء كان الزوج المطلق موسعا أو مقترا، أي سواء كان غنيا أو فقيرا. فكل أولئك واجب عليهم الإحسان إلى زوجاتهم المطلقات قبل الدخول بمتعة تزيد أو تنقص حسب غنى الزوج أو فقره، قدرا معلوما يحدده أهل الخبرة بالعرف أو القاضي. قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أما إن كان قد سمى لها صداقا وعينه ثم طلقها قبل الدخول فلها عليه نصف مقدار ذلك الصداق، إلا أن تعفو وتتنازل له عنه، أو يعفو وليها الذي يعقد نكاحها، وهو قوله تعالى بعد: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقد فسر بعضهم الذي بيده عقدة النكاح هاهنا بأنه الزوج، يعفو بالتنازل لمطلقته عن الصداق كله تطوعا، ولا يقتصر على أداء نصفه فقط، وقيل بل هو الولي يتنازل للزوج عن نصف الصداق الواجب أداؤه عليه، وكل ذلك قول حسن. ولذلك قال بعد: وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. فالعفو عن المشاحة بين المسلمين مكرمة، وهي الأصل في العلاقات الاجتماعية الإسلامية، سواء في تعويضات الطلاق أو النفقات أو سائر المعاملات، لانبناء ذلك على مقاصد التعبد وعلى تقوى الله تعالى في السر والعلن، وهو الفضل المأمور بحفظه بين المسلمين وعدم نسيانه، والذي أحصاه الله بعلمه وبصره فأجزل عليه الأجر الكريم، حيث قال سبحانه: إن الله بما تعملون بصير. وهنا ينقل القرآن المخاطبين نقلة عجيبة، حيث يسوق الوعظ التشريعي الذي دأب على بثه خلال آيات الأحكام، ويجعله هاهنا أمرا بالمحافظة على الصلاة. قال جلت حكمته: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذي لا يدرك أسرار منهج التشريع الإسلامي قد يتساءل: ما الذي حشر هاتين الآيتين في هذا السياق؟ فنقول: نعم، هو إيقاظ للقلوب وتنبيه للعقول وإرشاد للمؤمنين إلى أن قضايا التشريع في العلاقات الاجتماعية والمالية هي كقضايا العبادات المحضة تماما، أساسها وغايتها تقوى الله عز وجل، وذلك أكبر ضمان لالتزامها وتطبيقها من لدن المؤمنين. والتشريع القانوني الأرضي في ذلك بائس فقير. فالآيتان وصفة طبية لعلاج القلوب، وبيان لكون المحافظة على الصلاة في أوقاتها وأدائها بقنوتها، والقنوت في هذا السياق هو الخشوع والخضوع، كل ذلك أكبر ضمان لصلاح الأسر ونجاح الزواج، وأكبر ضمان لحفظ حدود الله عند ضرورة الطلاق، وهو سبب لفتح أبواب الخير لكل واحد من الزوجين بعد الفراق. ومن ثم أمر بالتزام الصلاة بمواقيتها على تمام أركانها وشروطها، منبها على أن سيد الأركان فيها هو القنوت والخشوع، وإلى الاحتراز الشديد من فوات الصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر، بسبب كونها تقع في وقت من النهار يكون فيه أغلب الناس غارقين في تجاراتهم وفلاحاتهم وإداراتهم، فتدخل عليهم الغفلة عن الصلاة، فلا ينتبهون حتى تتوارى الشمس بالحجاب، وتلك خسارة في الدين، وأي خسارة. فحفظ الوقت هو أول معاني حفظ الصلاة والمحافظة عليها، وإنما الصلاة وقت. ومن ثم لم يجز الله جل جلاله إخراج الصلاة عن وقتها، ولو كان العذر عذر قتال وجهاد في سبيله، بل حتى ولو كانت اللحظة لحظة اشتباك هجوما أو دفاعا، فلا مناص من أداء الصلاة في الوقت، تؤدى في الخندق أو فوق الحصان أو على الدبابة أو الطائرة، وهي المسمات عند الفقهاء بصلاة الخوف، تؤدى قصرا ركعة واحدة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعة، وفي الخوف ركعة. انتهى. فتنوب عن الصلاة الرباعية أو غيرها، وهي قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي إذا كانت اللحظة لحظة حرب وخوف فأدوا الصلاة في وقتها، سواء كنتم تقاتلون على أرجلكم أو كنتم تقاتلون راكبين. فالرجال والركبان هنا جمع راجل وراكب، فيصلي المقاتل بالإيماء والإشارة مقبلا ومدبرا وسائرا أو جالسا على أي هيئة كان، بغير شرط استقبال القبلة. وقيل: بل تؤدى على وزان صلاة السفر ركعتين ركعتين. انتهى. وهذه الصلاة هي غير صلاة الخوف الأخرى المذكورة في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهذه تؤدى في حالة التركب لا في حالة الاشتباك، كما سيأتي تدارسه إن شاء الله وبه الثقة. ثم رجع إلى ما بدأ به من الأمر بأداء الصلاة بعد زوال الخوف وانتهاء القتال، بكمال خشوعها وكنوتها وتمام شروطها وركعاتها، فقال سبحانه: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالمقصود بذكر الله هنا هو الصلاة، تؤدى في حال الأمن على أتم ما يكون الخشوع، وعلى ما علم الله المؤمنين في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من هيئاتها وعدد ركعاتها، حمدا له تعالى على ما هدى وشكرا له على ما أنعم. تلك موعظة الصلاة البليغة، وإنها لموعظة، وأي موعظة، حقنة روحية في شرايين المسلمين، وإخراج للمتلقين لأحكام الأسرة من دقائق الحقوق والواجبات إلى معارج الصلوات، وصبغ للتشريع الأسري بصبغة التعبد الخالص، تزكية للقلب وإراحة للنفس، تماما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها، حتى إذا ارتوى العبد بهذا الوابل الروحاني العظيم عاد به إلى حكم التشريع الأسري. واستأنف الكلام عنه ببيان حقوق النساء المتوفى عنهن أزواجهن، فقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. هذه وصية كريمة من الله جل ثناؤه بالأرامل، وقد قرأت وصية ووصية بالرفع وبالنصب، مكتوب في الهامش، قرأ نافع وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي كلهم بالرفع، على أن ذلك مبتدأ لخبر مقدم محذوف تقديره عليهم وصية أو نحو ذلك، وقرأ عاصم وحمزة وابن عامر بالنصب على تقدير فعل محذوف بمعنى فليوصوا وصية أو أوصى الله وصية. تفصيل ذلك في تفسير الطبري ومفاتيح الغيب للرازي وروح المعاني للآلوسي وفتح القدير للشوكاني وغيرهم، انتهى الهامش. وكلاهما دال على أنها وصية من الله للرجال في أزواجهم بأن يوصوا لهن قبل وفاتهم أن يمتعن حولا كاملا بعدهم بالسكنى في مساكنهن، ولا يخرجهن الورثة منها إمهالا لهن سنة كاملة، وذلك لما في الإمهال من الرفق بهن، وأن الأرملة في كثير من الأحيان يصعب عليها الانتقال من بيت زوجها المتوفى إلى غيره، خاصة إن لم يكن لها منه ولد ذكر، ولذلك تمهل حولا كاملا حتى تنظر لنفسها أو ينظر لها وليها مسكنا جديدا، فإن خرجت باختيارها بسبب زواج جديد قبل تمام الحول وبعد تمام العدة فلا حرج عليها ولا على وليها فيما فعلت في نفسها مما لا ينكره الشرع من معروف. ولذلك قال بعد: والله عزيز حكيم، إنذارا لمن خالف حكمته التشريعية من النساء والرجال، وتوعدا له بالانتقام على ما تقتضيه عزته جل جلاله من قوة ومنعة، انتهى. وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة لما فهموا منها من إلزام الأرملة أن تعتد حولا كاملا، وإنما عدتها المجمع عليها 4 أشهر و10، بينما ذهب آخرون إلى أنها محكمة غير منسوخة، وهو الحق إن شاء الله، إذ لا إلزام فيها بالحول، وإنما هي وصية من الله بالأرامل أن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إنهن اخترن ذلك، وهذا إنما هو من باب الرفق والإحسان لا من باب التكليف والإلزام. فأما إذا انقضت عدتهن بال4 أشهر و10 أو بوضع الحمل واخترن الخروج من ذلك المنزل إلى غيره فإنهن لا يمنعن، لقوله تعالى: فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. ويؤيده ما أخرجه البخاري في صحيحه عن مجاهد قال: جعل الله لها تمام السنة 7 أشهر و20 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، انتهى. فهي 4 أشهر و10 على سبيل الإلزام، يضاف لها 7 أشهر و20 ليلة لتمام الحول، وهذه إنما هي على الاختيار. وروى الفخر الرازي نحو ذلك عن أبي مسلم الأصفهاني وانتصر له، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير في تفسيره وغيرهم. ثم ختم الله سبحانه هذا السياق التشريعي بالمن على جميع المطلقات بمنحة منه تعالى ارتفاقا بهن، إذ فرض لهن متعة على مطلقيهن حقا لهن عليهم. قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وقد اختلف المفسرون والفقهاء اختلافا شديدا في علاقة المتعة المذكورة هاهنا بالتي ذكرت قبلها في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فقال بعضهم بتخصيص عموم المطلقات في الآية الثانية: وللمطلقات متاع بالمعروف، بالآية الأولى، أي بالمطلقات غير المدخول بهن، اللائي لم يحدد لهن مهر معلوم، وأنه لا متعة لغيرهن، وكأنهم فهموا ذلك من المفهوم المخالف للآية، لما فيها من تقييد المتعة بالطلاق قبل الدخول والتفويض في الصداق. ومعنى التفويض في اصطلاح الفقهاء أن تفوض المرأة تحديد قيمة الصداق لزوجها، فلا يسمي لها قدره إلا بعد تمام العقد، وهو المذكور في الآية الأولى. وتأول آخرون المتعة المذكورة في الآية الثانية بأنها نفقة العدة، وحملها آخرون على الظاهر، فقالوا بوجوب المتعة لكل مطلقة على العموم. والحق أنه لا تدافع بين الآيتين، فالأولى تنص على رفع الحرج عن طلاق المفوضة قبل الدخول، وتوجب لها متعة، وقد خصها من دون سائر المطلقات بالذكر، رغم ما سيأتي في الآية الثانية من تعميم المتعة على جميع المطلقات، لما قد يسبق إلى الذهن من أن عدم الدخول بها وعدم تسمية الصداق لها مدعاة لعدم تمتيعها، لأن هذا الطلاق إنما هو إنهاء لحياة زوجية لم تبدأ بعد، فكأنه لا علة في تمتيع المطلقة على هذه الصورة، فدفع الله جلت حكمته هذا الوهم بالنص الصريح على فرض المتعة لها أيضا جبرا لخاطرها وحفظا لكرامتها، ولما يحتمل جدا من منعها حقها، ثم عم جميع المطلقات في الآية الثانية بهذا الفرض على سبيل التشريع العام، فقال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فوجبت المتعة لكل مطلقة على الشمول، إلا ما استثناه الدليل من المطلقات قبل الدخول، اللائي سمي لهن الصداق، فقد فرض الله لهن نصف الصداق كما رأيناه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتمتيع عموم المطلقات المدخول بهن، اللائي سمي لهن صداقهن، تأكيدا لظاهر الخطاب القرآني من قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها: متعها. قال: لا أجد ما أمتعها. قال: فإنه لا بد من المتاع، متعها ولو نصف صاع من تمر. وهو قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فقد أخرج مالك في موطئه عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها، انتهى. وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. مكتوب في الهامش: اختلف فقهاء الأمصار في متعة الطلاق، فذهب بعضهم إلى أن المتعة في جميع صورها مستحبة لكل مطلقة على الإطلاق، ولا وجوب فيها البتة، وهو قول مالك وأصحابه. قال أبو عمر بن عبد البر: وحجة مالك أن المتعة لو كانت فرضا واجبا يقضى به لكانت مقدرة معلومة كسائر الفرائض في الأموال، فلما لم تكن كذلك خرجت من حد الفروض إلى حد الندب والإرشاد والاختيار، وصارت كالصلة والهدية، من الاستذكار لابن عبد البر. وقال آخرون بوجوبها لكل مطلقة على العموم، وهو مذهب الشافعي، وحجته عموم قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف، وهو مروي عن علي وابن عمر كما ذكرناه أعلاه. وقال آخرون بوجوب متعة المفوضة إذا طلقت قبل الدخول عملا بالآية الأولى وباستحبابها لكل مطلقة عملا بالثانية، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو أيضا قول الثوري والأوزاعي وأبي ثور، واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد بن حنبل. ومشهور مذهبه القول بوجوب المتعة للمفوضة غير المدخول بها، واستحبابه لكل مطلقة وفاقا لأبي حنيفة، وقال في رواية أخرى بوجوبها لكل مطلقة وفاقا للشافعي. انتهى الهامش. وفي الأخير ختم هذه التشريعات الأسرية كلها عودا على ما بدأناه في الدرس الأول من قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية، إلى آخر الحديث عن متعة المطلقات هاهنا، وذلك ببيان شامل حول أهمية هذه الأحكام وما تنطوي عليه من الحكمة ومن الضبط لمؤسسة الأسرة في الإسلام والحفظ لها من التمزق والتلاشي، وما يكمن في ذلك كله من إقامة المصالح الضرورية لتمتين النسيج الاجتماعي الإسلامي وتزويد الأمة بمقومات التجدد والحياة. فكانت تلك التشريعات ذاتها آيات للعقلاء وعلامات للمتفكرين، دالة على عظمة هذا الدين وعلى أن هذا القرآن لا يمكن إلا أن يكون وحيا من رب العالمين. فذلك قوله جلت حكمته: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ثالثا: الهدى المنهجي، وهو في ست رسالات منهجية، هي: الرسالة الأولى في أن إرضاع الأطفال من أهم أصول بناء الأسرة في الإسلام على المستوى النفسي والاجتماعي والتربوي، ولذلك فهو يعتبر من أخص خصائص الأبوة والأمومة ومن أهم مسؤوليات الوالدين تجاه أبنائهما الرضع. ذلك أن الرضاع كما قررته الدراسات العلمية الحديثة ليس تغذية جسمية للطفل فحسب، بل هو فوق ذلك تغذية نفسية له وبصمة عاطفية عميقة في لا شعوره، تسهم بشكل كبير في تنمية شخصيته وتوازنها النفسي والعاطفي، كما أنها تؤثر بعمق في ارتباطه الوجداني بأبويه وفي تعميق إحساسه بانتمائه إلى أسرته ورحمه عمومة وخؤولة. ولذلك ألزم الله جل جلاله الوالدين معا بالإرضاع، فأمر الأمة بتوفير الثدي للرضيع، وأمر الأب بالإنفاق على المرضع وكفايتها في غذائها وشرابها ولباسها وعلاجها حفظا لصحتها وعافيتها ولصحة الطفل وعافيته، وتوفيرا للبن ثديها وضمانا لسلامة الإرضاع. وما من أب يتراخى عن مسؤوليته في ذلك بخلا وشحا من غير فقر ولا حاجة فهو ظالم آثم مخالف لأمر الله عز وجل بالإنفاق على الرضع وأمهاتهن. وما من أم تتنصل من مسؤولية الإرضاع وتلجأ إلى الرضاع الاصطناعي كما يفعله كثير من الأمهات اليوم حفظا لرشاقتهن وجمالهن الشكلي، فقد خانت أمومتها وأمانتها التي ناطها الله بها. فذلك كله هدى منهاجي مكنون في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما الموفق من وفقه الله. الرسالة الثانية في أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وهذا مبني على ما تقرر في الرسالة السابقة من الآثار العميقة للرضاع، ذلك أن الرضاع في حقيقته هو المرحلة الثانية من الحمل. فإذا كانت الأم بحملها جنينها في بطنها 9 أشهر تكتسب جزءا عظيما جدا من أمومتها له بعد أمومة النطفة المخصبة بين الزوجين، فإنها برضاعها إياه تكتسب جزءا آخر مكملا للأمومة، لأن الرضاع في مدته البيولوجية المقررة بنص القرآن مؤثر جدا في تكوين شخصية الطفل وإكسابه خصائص وراثية أخرى كتلك التي اكتسبها من النطفة والرحم. ومن ثم فقد قرر الله جلت حكمته وهو العليم بخلقه الخبير بأسراره أن رضاع الطفل من غير أمه يجعل له رحما حقيقية إلى مرضعته وإلى ما ارتبط بها من محارم وأرحام. فذلك صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومن الحقائق الإعجازية أن الأحاديث النبوية قد تواترت في تأكيد الحقيقة القرآنية العظمى من أن الرضاع المؤثر إنما هو ما كان خلال الحولين الأولين من عمر الطفل، تلك التي سميناها مرحلة الحمل الثاني. قال الله جلت حكمته: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ففي هذا دليل قوي على أن الرضاع خلال الحولين استمرار لوظيفة الحمل، لأن الوالدية كما هو ظاهر الآية كانت بسبب الحمل وما تضمنه من نطفة مشتركة، ثم بسبب ما تبع الحمل من الرضاع خلال العامين، وهو تفسير لآية البقرة هاهنا، وكشف لعلة إلزام الوالدات إرضاع أطفالهم حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إلى آخر مدتها. وفيه بيان أن الرضاعة بعد نهاية الحولين وإن كانت له قيمة غذائية فليست له قيمة وراثية، وذلك ما فصلته الأحاديث النبوية بوضوح. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة، يعني المجاعة الأولى خلال الحولين. وتوضيحه هو ما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بعد إيراد هذا الحديث: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا، انتهى. وهو تفسير ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع بعد فصال، والفصال الفطام كما بيناه. وعلى ذلك جرت الفتوى عند الصحابة رضوان الله عنهم كما قال الترمذي قبل. فعن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني. فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: انظر ماذا تفتي به الرجل. فقال أبو موسى: فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم، انتهى. وعلى هذا سار جمهور فقهاء الأمصار، كما أن هناك حكما شرعيا مهما في الرضاع قد وجدت بعض الناس لا ينتبهون له، وهو ما سماه الفقهاء بلبن الفحل. والمقصود به أن الرضيع كما يكتسب رحما أخرى برضاعه من امرأة أخرى غير أمه، فتصبح مرضعته أما له من الرضاع وأبناؤها إخوة له من الرضاع أيضا، فإنه كذلك يكتسب أخوة رضاع لجميع أبناء زوجها من امرأة أخرى غيرها، وهم أبناؤه من ضرائرها، لأن زوج المرضع قد صار أبا للطفل من الرضاع أيضا، حيث إن لبنها إنما اكتسبه ثديها بسببه، فكذلك يكون أبناؤه من أي امرأة أخرى غيرها إخوة له، وهو معنى الأخوة من لبن الفحل. وبهذا يحرم على الرضيع الزواج من كل هؤلاء جميعا لأنهم إخوته من الرضاع، وكذلك ما اتصل بهم من رحم محرم كالأعمام والأخوال، فجميع أولئك أرحام له من الرضاع. وفي ذلك كله ما فيه من تقوية للبناء الأسري في الإسلام ومن تمتين للنسيج الاجتماعي في الأمة بما لا تجده لدى أمة أخرى على الإطلاق، وهو سر من أسرار كون هذه الأمة رغم محنها الشديدة عصية على التذويب والابتلاع. فسبحان الله الحكيم الخبير بما شرع وحكم، وله الحمد تعالى بما هدى وأنعم. الرسالة الثالثة في أن التكافل الأسري أساس التكافل الاجتماعي في الإسلام وسر نجاحه، لأن ارتباط أولي الأرحام بعضهم ببعض وفرض صلة الرحم مهما بعدت علاقتها ومضاعفة أجر الصدقة فيها كفيل بتقوية المواساة والتكافل في المجتمع كله. فالتربية على التعاون الأسري هي أساس الشعور بعاطفة التعاون الاجتماعي، ولذلك قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. ومن أجمل الأحاديث النبوية في ذلك ما ورد في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم، انتهى. وهذا من أرفع صور التكافل الأسري المثالي في الإسلام. ومن ثم كانت المسؤوليات التكافلية تورث كما تورث الأموال والممتلكات، وهذا من أعجب خصائص التشريع الأسري في الإسلام وأنبلها، وهو قوله تعالى فيما بيناه قبل من نفقة المرضعات المطلقات وعلى الوارث مثل ذلك، وهذا جار في الأرامل المرضعات من غير المطلقات من باب أولى وأحرى، وكذلك الشأن في الأيتام والأرامل ولو كن غير مرضعات، فوارث الوالد مسؤول عن مواصلة ما كان يقوم به من رعاية وإعالة، سواء كان الوارث هو الابن الأكبر للميت، أو كان أخاه أو ابن أخيه أو غيرهم، فالكفالة موجهة عليهم جميعا، الأقرب فالأقرب، فإذا لم يكن لليتيم قريب، فكفالته واجب كفائي على أهل بلدته جميعا، لا تبرأ ذمتهم حتى يقوم بها بعضهم، كما هي واجبة على السلطان في خزينة الدولة، حتى يبلغ اليتيم سن الرشد، انتهى. الرسالة الرابعة في أن عدة المرأة المتوفى عنها لا تتزين ولا تتزوج، ضرب من الوفاء لزوجها والحداد عليه، ولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم الحداد على أحد فوق 3 أيام، ولو كان أبا أو أما، إلا الزوج، فقد جعل له على زوجته 4 أشهر و10. فعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تمس طيبة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، انتهى. وثوب العصب نوع من اللباس كان يجلب من اليمن، وكانت صناعته تتم بأن يعصب غزله أي يفتل، ثم يصبغ مفتولا ثم ينسج، وسياق الحديث يقتضي أن صباغته لم تكن تضفي عليه زينة، ولذلك رخص فيه، ويقاس عليه كل ثوب باهت اللون لا يلفت الأنظار ولا أصل لاشتراط البياض فيه على الخصوص، كما جرى عليه العمل في بلاد المغرب، انتهى. الرسالة الخامسة في أن متعة الطلاق وسائر الحقوق المادية والمعنوية للمرأة المطلقة وسيلة لإبقاء الأخوة الإسلامية مستمرة بعد الفراق، وقد سبق بيان قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. فالطلاق في الإسلام لا يعني بالضرورة القطيعة والشنآن، كلا قطعا، بل هو تسريح بإحسان أو بمعروف بتعبير الخطاب القرآني كما تدارسناه في المجلس السابق. نعم قد يفترق الزوجان على خصام، لكن ذلك لا يكون هو المسوغ الشرعي للطلاق كما بيناه قبل مفصلا، وإنما الطلاق حل شرعي لعسر التعايش الأسري أو لاستحالته، وإنما يكون الخصام منجرا معه وتابعا له لا أصلا مستقلا بذاته. ومن ثم جعل الله المتعة على الرجل مواساة للمرأة المطلقة وتطييبا لخاطرها بعد طلاقها، حفظا للعلاقة الاجتماعية من الانقطاع بين الأسرتين، وحفظا لما يكون قد نشأ عن ذلك الزواج الفاشل من أبناء وأرحام. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم القطيعة بين المسلمين مطلقا تحريما شديدا، وحرمها من باب أولى وأحرى على من تربطهم علاقة قرابة أو رحم أو مصاهرة ولو انقطعت بالطلاق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فيا له من خلق كريم وديع، ويا له من دين عظيم رفيع. الرسالة السادسة في أن في الصلاة حزام أمان المجتمع الإسلامي وضمان أمنه وسلامه، وهي حفظ له من التمزق الأسري ومن التعفن الأخلاقي، ولذلك ورد الأمر بها في هذا السياق الاجتماعي كما بيناه، وثبت القول بأولويتها في أحاديث كثيرة جدا تبلغ بمجموعها حد التواتر. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله فقال: أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولذلك كانت الصلاة خير الأعمال في الإسلام على الإطلاق. فعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. انتهى. وقد خصت صلاة العصر بتأكيد زائد لما لها من توقيت متداخل بطبيعته مع ظروف الانغماس في الأشغال والعلاقات الاجتماعية والمالية. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. انتهى. ومعنى ذلك كله أن الأساس الذي تبنى عليه الأسرة المسلمة ثم الأمة المسلمة هو الصلاة، ومن أخر رتبتها فقد قلب الميزان. ذلك هدى الله في الإصلاح الاجتماعي والدعوة إلى دينه تأسيسا وتجديدا، والله الموفق للخير والمعين عليه. انتهى. رابعا، مسلك التخلق. والمسلك العملي بهذا المجلس هو في بيان كيفية التخلق بخلق الفضل الجامع لأخلاق المكارمة والمواساة بين المسلمين كما بيناه، وهو المأمور به فيما تدارسناه من قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، والمبين في المثل النبوي الرفيع من قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأما مسلك التخلق بذلك فيكون بالتحقق من ثلاثة أمور، هي: أولا، التحقق بالأخوة الإيمانية بتعميق الإيمان بالله وموالاة من والاه. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهذا أصل عظيم وجب مجاهدة النفس على التخلق بمقتضاه، حتى يجد المؤمن نفسه أنه يحب من أحب الله ويبغض من حارب الله. ثانيا، النظر إلى الآخرة والعمل لها، والإيمان بأن من أعظم العمل في الدين الإنفاق على الفقراء والمحتاجين من أهل القربى وسائر المسلمين، وخدمة المرضى وإغاثة المستضعفين. والنصوص في ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ لها أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، انتهى. وهذا حديث تشد إلى مثله الرحال. ثالثا، الاستيقان بأن الإنفاق على الغير مأجور بالخلف المضاعف وببركة الرزق في الدنيا والأجر الأعظم في الآخرة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم: ما نقص مال عبد من صدقة. فمن جاهد نفسه للتخلق بهذه الحقائق الإيمانية الثلاث كان إن شاء الله من أهل الفضل، المتحققين بمقامه، المتخلقين بصفاته وخصاله، وكان مشمولا ببركة الآيات والأحاديث المادحة لأهله والمبشرة لهم بالرحمة والرضوان. جعلني الله وإياكم من أهل فضله وإحسانه، وأدخلنا في رحمته ورضوانه، انتهى.